اللي هنحله مع بعض زي بقى في الراوند يجي لك ذا كوفيننت فايرال اس بي دي. اهو الناس بقى توقع كلمه فايرال دي لا تقرا حاجه ثانيه اتقالت في الاجابه ايه زي ما انا فاهمها امبارح هيومن هيومن ايه بقى سيمبلكس ولا بابلومه؟ احنا بابلومه العالم كله سيمبلكس انما الحته اللي تحت دي بابلومه تمام؟ ماشي ذا كوفيننت عندي سكشوال ترانسميتد ديزيز ناو ديز كلاميديا ليه يا دكتور حتى عارف الاجابه من الصفحه اسيمبتوماتيك بالنسبه لكام؟ سيمبتوم ربنا يبارك فيك تمام. طب نيجي نتتبع قصه قصه يلا نتتبع حياه ايه؟ حياه قصه اخبار حياه القصه دي ايه؟ الاول كانت واحده ست طب واخبارها ايه الست دي؟ اتجوزت راجل طب لما اتجوزت راجل ايه اللي حصل؟ والله شجات ايه؟ شجات بريجننت طب واخر بريجننسي عملت ايه؟ والله راحت مخلفه مين؟ عيل يا الصايع اللي يقول لي ايه اللي يحصل في اربع مراحل حياتهم دول بس التزم التزم ان هذا الاورجانيزم قوي ولا ضعيف يعني ايه ضعيف يضرب مين شكرا يلا ويجي الست يجي عندي مين يحصل برضه زي نايتس ممكن نكمل عندي مع صباعي بارسونايتس طب وبعد البارسونايتس سكينيس جلاند او بارا ريترا جلاند افكشن طب ومين قمه الهرم ايه السيرفاسايتس ولا ايه السيرفاسايتس ايه السيرفاسايتس لا يمكن يحصل برضه جينيتس في الامتى؟ بري بوست بري بيوبرتال بوست مانيفوزا اطلع فوق شويه لا يمكن يحصل ديمتراكتس الا لو هي امتى؟ امينوريك اطلع فوق شويه بي اي دي سيرفيك بريتنايت ابدومنال بريتنايت جنرالايز بريتنايت بيري هيباتايت ايه السندروم ده اسقط تسديده اسمه ايه؟ فيت هيوكر سندروم نسخه عندي منين؟ من الجونوري اتجوزت مين؟ اتجوزت راجل اما حصل عندي انتركورس مع راجل قعدته بس لا يمكن تأثرت فيه غير اتقصف ده مين؟ الخلايا الواحده زي مين يا دكتور؟ زي مثلا عندي اليوريترا زي مثلا عندي الاجاكولاتري دكت زي مثلا عندي السمنه الفيرتل زي مثلا عندي البروستا وكل حاجه من دول فيها سطح ذات خليه واحده هيبقى ايه؟ انفكتد عندي والانفكشن غالبا يبقى اكيوت ولا ايه الكرونيك؟ ومين اشهر سبب يا شباب عندي 2010 يعمل مين انفيرتيلتي؟ هل العيب في المصنع ولا في التوصيله ولا في الدليفري؟ توصيله كونجنتال ولا توماتيك ولا انفلاماتري ولا نيجو بلاستيك؟ انفلامات ومين اشهر اورجانيزم يا فريق؟ والمصيبه عند لما تيجي عندي تعمل له كلشر للسيمن او لليورين يطلع ولا ما يطلعش؟ عرفت يعني ايه ترايل فايوريا؟ وجامد ثم جامد ثم جامد اللي يفكرني اول مره السنه اللي فاتت احنا كنتوا كلمه سترايك ثيوري كانت في اي درس؟ تي بي صح انا كان محتاج استخدم الكالشر ميديا اسمها جنسل لونشتاين ميديا والسبيشال ستيت اسمه زير لينسل ميديا الله امال ايه اللي استخدم الكالشر بتاعت عندي حضرتك الكلاميديا؟ ماك ايه؟ ماكوي ومين قال ماكدونالد؟ امال ايه ماكدونالد ده؟ ولا ماكن رود ده نجم ولا ماكول كنت بلاصتي ماكوي بصيت تحت بعينك حفظت الانفستيجيشن عرفت ان الانفستيجيشن اسمها سي اند اس وياك حد يكون فاكر سي اند اس يعني كالتشر وسستمتي امال سي يعني ايه؟ كالتشر وانت يعني ايه؟ جندك وانت يعني ايه؟ سرور لكن لا يمكن اعمل كالتشر من غير ما الاول اخد مين؟ سميك ولو اخدت سمير هتلاقي بارد كلوجن بارد ولو عملت كالشر عندي هتعمل على انهي ميديم فكنت صباح الدرس الكل تمام يبقى عرفت يعني ايه ترايل فايوريا ما يظهرش غير على مين غير على سبيسيفيك كالشر ميديم اشطار اتجوزت عندي مين راجل علشان مين تحفل كمل كمل كانت مش خاطره نفسها ولا ما كانتش مش خاطره نفسها؟ مش خاطره نفسها والاورجانيزم موجود هنا لا يعرف ان يغزو الا الخلايا ذات الايه؟ السطح الواحد شاور عليه هايل وساعتها اما تقرقض هذا الممبرين يحصل ايه في الامبريتك ممبرين؟ واما عندي يبقى كل يونايتد ويفرقع يحصل رش ويطلع ماده اسمها ايه؟ واما يطلع ماده اسمها بروستاجلاندين لو الكلام ده قبل 28 اسبوع يحصلها ولو من 28 ل 37 اسبوع يحصلها بريتر صباح الهيافه خش عندي على العيل واشمعنى العيل وهو نازل كاتب عندي نيونيتال كونجكتيفايتس تفطمي يا نيناتورا وعندي حضرتك كونجنتال نيمونيا اولا ليه عندي افطمي يا نيناتورا مش افطمي يا بروكتوكولايتس مثلا

يوزو انت بلوتك ده عامل كام جرام ايه اسمه العلمي يوزو ديرم ده تيزو سامك اسف اما تعرف معنى كلامي دي ايه ان ماما ما هياش خايفة من الفيروس اما الماما خايفة من ايه والكمبليكيشن واشهر كمبليكيشن هي سكندري الله ينور تيجي تقول لي ايه تريتمنت اولا ما فيش تريتمنت اما لدكتور التريتمنت ايه التريتمنت عندي عبارة عن حاجتين لو انت خايف عندي من انفكشن انت بروفلاكتيك انت بيوتك ولو انت لا قدر الله في بين زي في الحالات السكندري ولا البرايمري تعمل ايه انا الجينيك بس تريتمنت يا ولاد بس تطلع تريتمنت يبقى ايه تريتمنت يا دكتور مين للعلاج عبارة عن انتي بيوتك وانالجيتك لو في وجع انتي بيوتك خوفا من حدوث السكندري انفكشن وانالجيتك لو في عندي تشديد الوجع سيمتوماتيك تريتمنت يعني في انتي فايرال ولا مفيش مفيش انتي فايرال عندي ليه يا دكتور اغلبيه عايز تاخده تاخده بس كل فايدة الانتي فايرال شفت ميت علامات الانتي كيو it just decrease عندي يعني ايه convalescent period فترة النقاهة و decrease عندي the rate of a recurrence بيقلل convalescence ويقلل ايه ويقلل recurrence اللي عايز يحفظ يحفظ الادوية ده ايه بس كلها هتلاقي اسمها بالمنظر ده cycloverve يعني ايه cycloverve يعني بيشتغل على الفيروس ما يحاولش يعمل ايه عشان كده تلاقي اول واشهر دوت مؤاس يعني ايه يعني لا السايكل بتاع في ادويه بقى حديثه بقى فام سايكلوفير مش عارف فالا سايكلوفير انما كله هتلاقيه بيشتغل على الايه السايكل بتاع الفيروس تمام ولا بندي انترفيرونات ولا بندي اي حاجه من الكلام هو مجرد سايكلوفير سايكلوفير سايكلوفير تمام وما ده الدكتور المهم في هذا الدرس حاجة بحيثة مهمة وتكتب عليها مهمة جدا شفوي وكل الصفحة دي بتنجاب دي يعني complication هي اخر السنة يقول لك عندي ايه هي complication عندي اروح اقول له حضرتك كنت اتبع عندي ست اول اثنين complication تكتب عليهم جاينا والاثنين complication الثانيين تكتب عليهم مين وبالتبعك ايه كل complication لو هي لسه انثى جاينا ان كل شوية يطلع لها البقبوشة دي على سطح الفلفا او الانس ويحصل لها تكبريت infection ان كل شوية يحصل ري اكتيفيشن فيجي الفيروس من هنا هو ماشي يا دكتور يمشي من الدورس الروت جانجليا ارجع عندي النيرف راديكلز دول ويروح فين؟ لازم يروح للفلفا ده يروحوا للاقصاد عند الفاجاينا يروح لمين؟ البلاتر تعرفين النيرف بلكسس اللي اسمها بري سكرال بلكسس بالسبلاي والاورجان ولا الثلاثة؟ وعرفتوا من حكايه الثلاثه دول فايوان يتراين انرشا برافو عليكم انا سبيسيفيك للثلاثه طب يحصل عندي حضرتك دورسال راديكولايتس بالمنظر ده بيحصل عندي ريتنشن اوف يوريس ويجي يسالك في الشبه ليه بيحصل ريتنشن اوف يوريس تروح كاتب بيت بسيط ديو تو دورسال راديكولايتس بينفول دورسال راديكولايتس اعصاب بتبوظ بتاعت البلد فيقوم يحصل ايه؟ retention of urine يلا ده لو هي ايه؟ لو هي ست يلا تتبع الكل واما تتجوز واما تتجوز واما تحمل يلا يا جماعة دي فيروسات والفيروسات اترسلر ولا انترسلر تبقى قوية ولا ضعيفة؟ طب ومن هي ما تبقى ضعيفة تيجي في الحمل ايه الممبرين الوحيد اللي ممكن اعمله infection؟ ساعتها يحصل ايه في الامنيتك ممبرين وما يحصل كوريومينايتس ويحصل رابشر في ممبرين مين المادة اللي تطلع وما يطلع بروستاجلاندين يحصل ايه في الاسبوع 28 اقول وبعد كده يحصل ايه بعد الاسبوع 28 37 بريد صباح الهياة طب يا دكتور وايه المشكلة؟ المشكلة مش على الحمل نفسه وكوريومينايتس ورابشر ممبرين المشكلة على المين؟ على البيبي حد فيكم قبل سنة فاتت وعرف حاجة في الاطفال اسمها هيربس سيمبلكس فيروس انسفالمايلايتس تعالوا دي بالنسبة لنا مأساة ايه المأساة يا دكتور؟ المأساة مش هتحصل غير لو الواد ده اتولد اصل ايه اللي هيجيب الراس للبابا وهو بيتولد بس مين؟ عرفت بقى التكة الوحيدة عندي واللي بقول لك لازم تعرفه جامد اول حتة الوحيدة اللي تحفظها ليه الكومبليكيشن اللي عندها هيربس سيمبلكس فيروس تولد فاجينال ولا سيزيريان؟ سيزيريان ولا دكتور

زي ما تعرف في تيومر زي بناخد بيرسون الستات تعمل دي ان سي للاندوميتريا بتعمل حاجه اسمها اول مره اسمها الكلام كولبوسكوب فور باي فات سمير للفالفا والفاجينا والسيرفكس. المهم انك تاخد في الاخر ايه بيرس ابو البنت الصغيره بقى ازاي اعرف ان فيها فورين بودي علما ان البنت ستيل لسه فيرجن. برافو عليك. ينفع تعمل لها بي دي؟ لا. امال ينفع اعمل لها ايه؟ بي ار. برافو عليك. يبقى ده واحد من الانديكيشنز عندي بتاعه البي ار. هتقف حرام عليك وبنتك بتستحمل البي ار ده بنت صغيره ده يبقى صعب قوي. خلاص يا سيدي بلاش اعمل ايه غير البي ار الترا صوت ومش هنشوف حاجه. عارف مين اللي هيشوف احسن؟ اكسري. عارف مين اللي هيشوف احسن؟ اكسري. وعندي كميه اكسري لبنات صغيره وهنشوف العجب. بطاريه قلم رفرف عربيه صغيره يعني مش بكره بتاع اللي بتحط في شعر البنات المحجبات دول معرفش بتلعب بيه وبنتها ابره وحطيتها هنا. فشوف كميه حاجات غريبه في الاكسري غير طبيعيه. طب وازاي يا دكتور احسن حاجه تشوف ايه؟ احسن حاجه انك تخش هنا بمنظار. نعم يا دكتور منظار بس منظار صغير ولا كبير؟ صغير قوي. بيسموه فاجينو سكوب. اخبره يا دكتور يا دوبك يخش من فتحه الهايمن بدون اذى بدون اذى. فعندك يا دكتور محمد الفاجينو سكوب اللي يقول لي يبقى جامد. ما عندناش. لكن له بديل مرسوم عندك في الرسم باللون الاحمر. اشمعنى قلت فيستوسكوب؟ شاف فتحه اليوريثرا شاف فتحه الهايمن الاثنين قريبين من بعض ولا لا؟ الاثنين قريبين من بعض. يبقى لو ما عندكش فاجينال سكوب ممكن تستخدم البديل بتاعه اسمه ايه؟ اسمه عندي فيستوسكوب. وما تعملوش زي ما عملوا فيا السنه اللي فاتت. والفيستوسكوب يا دكتور لما دخل جوه البلادر هستفيد بايه؟ اوكي يا شباب؟ اشوفكم جميعا على خير كل سنه وانتم طيبين. Thank you.